رب الأسرة يكفي يخرج عنه وعن أولاده، والكبار يخبره، لا بد يخبرون حتى ينوي، الكبير يعني يخبر بأنه سيخرجها عنه، والصغار يكفي رب الأسرة ينوب عنهم.